القرآن الكريم آيات بينات مما يتيسر من سورة العنكبوت يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الوهاب الطنطاوي.

صيحة ومن ورثنا به الأرض ومنهم من خسفنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية

نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يا حبيبي أينك يا عم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء Bye.